وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الشاهد قوله والأنصاب. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وقد تقدم حديثه فيه: قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان وصلة الرحم. وفي حديث جعفر بن أبي طالب أنه قال: حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. الحديث. وفي حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم يقول يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية. الحديث. قال المؤلف: ولقد طاشت ألباب زعماء قريش وضاقت ذرعا بهجوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أوثانها، سواء فيما أنزل عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية، لأن هذا أمر لا حوادة فيه ودعوة صادقة تقتضيه. قال حفظه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل البيت، فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله، وقالوا كلمة واحدة: نعم وأبيك عشرا. فقالوا: ما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن هذه الكلمة رفضوها وأبوا أن يقبلوها. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي. قال المعلق وفي إسناده يحيى بن عمارة ويقال ابن عباد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب مقبول. ثم قال في النهاية تنبيه في مسند أحمد: عباد بن جعفر، ولم أقف له على ترجمة. وقد نص ابن كثير أن أحمد رواه عن عباد غير منسوب. عباد بن جعفر الذي في مسند الإمام أحمد هو يحيى بن عمارة، كما جزم بذلك البخاري ويعقوب بن شيبة أو ابن حبان، وهو مقبول. وانظر التعليق على مسند الإمام أحمد في طبعة الرسالة المجلد الخامس صفحة 94 و300. فإن المحقق نقل هذا عن هؤلاء العلماء. نعم. وعن جابر قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت شملنا وعاب ديننا، فليكلمه وينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فلنزوجك 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ قال: لا، والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، أيكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. تلك الحرب كانت حربا كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير والسخرية ودمغ المشركين بالضلال والجهل، مع إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكان من آثار تلك الحرب ومن آثار تلك الدعوة والبيان أن هدى الله كثيرا من العرب من قريش وغيرهم ومن الأوس والخزرج، وفتح الله بصائرهم وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته، وعرفوا حقارة الشرك بالأوثان وغيرها وخطورته في الوقت نفسه على المشركين في الدنيا والآخرة. وهذه ثمار طيبة عظيمة كانت نتيجة لجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وصبرهم في ميدان الدعوة الحقة إلى الله، وحملتهم المكثفة على الطواغيت والأوثان والأنصاب. ثم لما أصبح للمسلمين شوكة ودولة انتقل رسول التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خطوة عملية جديدة هي سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها وتطهير الأرض منها، إدراكا منه لخطورتها، فهي المصدر الأساسي والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها، كما قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن هنا قرر الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام بتطهير الأرض من الأوثان وتسوية القبور، لأنها قرينة الأصنام في إضلال البشرية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وجهز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشا لذي الخلصة من المدينة إلى خثعم فغزاها. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 50 و100 فارس من أحمس، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فدعا لنا ولأحمس. وفي لفظ للبخاري: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم، وبجيلة فيه نصب تعبد يقال لها الكعبة. ولفظه في البخاري ومسلم وأحمد: ألا تريحني من ذي الخلصة، انظر إلى هذا التعبير النبوي. فكان وجود الأوثان يقض مضجعه ويقلقه عليه الصلاة والسلام، فلا يقر له قرار ولا يجد راحة. وأعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا، ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابا، بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي السيء. يعني يرون الطواف حول القبور، ويرون التمرق بالأضرحة والتوسل بها والاستغاثة بها، ويرون البدع والخرافات وتعلق العامة بالأوهام وبالموتى، ثم هم لا يتألمون ولا يتحركون، ما عندهم حرقة على التوحيد أو غيرة على دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تريحني؟ سبحان الله. واليوم هؤلاء الدعاة عندهم برود في هذه المسألة، بل يقول الشيخ من الأدهى أنهم يحاربون من يحارب هذه المظاهر الشركية، ويتذمرون ممن ينكرها ويحاربها. يقولون: يا أخي لا تفرق، التوحيد يفرق الصفوف، التوحيد يفرق، لا تفرق، دع الناس، لأن هؤلاء ليسوا دعاة للتوحيد، بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي السيء. يتركون الخرافيين على خرافاتهم، والصوفية على طرقهم، والقبوريين في قبورهم، يتركون أهل الشرك والخرافات على ما هم عليه. طيب، إذا كنتم لا تدعون هؤلاء إلى التوحيد، فإلى أي شيء أنتم تدعون؟ أنتم دعاة إلى أي شيء إذا كنتم تهملون أصل الأصول؟ إذا كنتم تهملون التوحيد الذي به تكون النجاة في الدنيا والآخرة، إلى أي شيء تدعون؟ يا سبحان الله، يعني تهتمون ببعض القضايا وتتركون أصل الأصول؟ هذا من الخذلان والانحراف الخطير الذي ابتلي به كثير من دعاة هذا العصر، ولا سيما المنتسبون إلى الجماعات التي ظهرت في هذا العصر، فإنهم يتحركون بحسب ما تضع الجماعة وبحسب منهج الجماعة، وليس على ضوء الكتاب والسنة. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى: وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة، بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، وكان بها العزى، وكانت على 3 سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة وهم حجابتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال تلك العزة. والظاهر أنها شيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، فكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان، يعبد الشيطان إما في صورة حجر، وإما في صورة قمر، وإما في صورة حيوان، وإما في صورة قبر. الواقع أنهم يعبدون الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فالذين يعبدون البقر هم يعبدون الشيطان، والذين يعبدون الأصنام يعبدون الشيطان، والذين يعبدون الكواكب يعبدون الشيطان. اللات والعزى شياطين تعبد، ولذلك خرجت العزى على هيئة امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها شيطان، فغمسها بالسيف حتى قتلها. الله المستعان. إذن هذا حرب الأنبياء على الشرك ومظاهره، وهذه قضية ما فيها مساومة وليس فيها تنازل. ولذلك أهل الطائف لما طالبوا من النبي أن يترك لهم آلهتهم الذي في الطائف رفض عليه الصلاة والسلام أبدا، هذا لا يمكن، كما لعل الشيخ يذكر هذا. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى: وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان ليهدمها، وقيل علي بن أبي طالب، وسألت ثقيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم، حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى. ثقيف قبيلة معروفة اليوم، وكان هم أهل الطائف، والطاغي عندهم في الطائف هو اللات، صخرة كانوا يعبدونها ويتبركون بها. وهذه الصخرة اليوم بني مكانها المسجد المعروف بمسجد عبد الله بن عباس. فهم طلبوا من النبي أن يترك لهم اللات 3 سنوات، أبدا مستحيل. كيف في دعوة الأنبياء مستحيل هذا الطلب، لأن هذه قضية كما ذكرت ليس فيها مساومة، قضية منتهية، قضية الشرك قضية محسومة في منهج الأنبياء، ما فيها مساومة، ليست هي مسألة سياسية. ولذلك لما دخلت السياسة في الدعوة بدأت التنازلات، فليس هناك مشكلة إن كان صوفيا إن كان خرافيا إن كان رافضيا فليأتي، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه سياسة ما هي دعوة، هذا مبدأ السياسيين وليس مبدأ الدعاة. أدخلوا السياسة في الدعوة فأفسدوها، وأصبحت ترى في الجماعة الواحدة أهل السنة والرافضة والصوفية والقبورية والأشعرية والمعتزلة، بل دخل في جمعياتهم النصارى لأنهم أدخلوا فيها السياسة فأفسدوها. لكن في الدعوة السليمة الصحيحة وفي دعوة الأنبياء ما فيه، طلبوا من النبي 3 سنوات قال لا، وما زالوا به سنة؟ قال لا. طيب شهرا واحدا؟ قال لا أبدا، مستحيل، لا بد أن يهدم. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليحارب هذه المظاهر، هذه المظاهر الشيطانية، ثم تأتون تطلبون منه أن يتركها؟ والله لن يتركها لحظة واحدة، سوف يهدمها. وهذا الذي فعل عليه الصلاة والسلام. أما اليوم مع الأسف الشديد، الدعاة إلى الله في بعض البلاد يصلون في بعض المساجد وفيها ضريح كبير مثل اللات، تراه مثل اللات، والطواف حوله والتبرك به والدعاء والشرك، يصرخ، وهؤلاء الدعاة لا يتحركون. وربما الواحد منهم يلقي الدروس والمحاضرات في هذا المسجد ولا ينكر هذا الشرك بكلمة واحدة. كيف؟ كيف هذه الدعوة؟ كيف هذا المنهج؟ والله المستعان. قال المؤلف: وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذرياتهم، يعني لزج في بقايا، خافوا من آثار الهدم لهذا الشرك، لهذا الصنم. قال: فأبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة يهدمانها، وهذا الذي حصل. وعن عثمان بن العاص ابن أبي العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيته، من باب التغيير السليم، كان فيه شيء من الشرك، الآن أصبح كان منار الشرك والكفر في الطائف، أصبح الآن منار الإسلام والتوحيد، شيء طيب. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات، يعني مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وروى بأسانيده عن قتادة وابن عباس ومجاهد وابن زيد أن اللات بتشديد التاء رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره فعبدوه. هذان رأيان في معنى اللات، هل هو مؤنث؟ الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو هو مأخوذ من اللت، لت السويق، اللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج، الله أعلم. على كل حال هو طاغي وصنم عظيم، كان وثن عظيم كان موجودا في الطائف. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب أنه قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى كان اللات رجلا يلت سويق الحاج، صحيح إلى ابن عباس، الله أعلم. نعم نقرأ. ثم قال حفظه الله تعالى: ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد وعن تمامة بن شفيع بعد أثر ابن عباس عندك ولما كانت لما كان طيب اقرأ. طيب عن تمامة بن شفيع فين هذه؟ قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم. هذا في آخر الصفحة الثانية، يعني في كلام عن ثمامة بن شفيع قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، إضافة في سقط يعني. في سقط اقرأ. ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد والرباط بينهم، يعني في كلام جديد يعني. طيب إذا نقف عند هذا الحد لأن الوقت انتهى وطوف.